إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بشروط الصلاة، فذكر المؤلف بعض الشروط، فماذا تذكرون من الشروط التي ذكرها؟ من عنده الجواب؟ شيخنا الجواب عندي يوسف والأخ عبد الرحمن وعندي شيخ. طيب تفضل أنت موسى. شيخنا ستر العورة و نعم ذكر ستر العورة. نعم شيخنا، واستقبال القبلة، وأيضا استقبال القبلة كذلك نعم ذكرها. نعم شيخنا، وأيضا نعم أن يكون الثياب والبدن والمكان طاهرا، أيضا طهارة الثوب والبدن والمكان. فذكر ثلاثة شروط: طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة، وستر العورة، واستقبال القبلة. فما المقصود عند أخينا يوسف؟ ما المقصود بستر العورة في الصلاة؟ نعم يا شيخ، في الصلاة العورة في الصلاة ليس كعورة في خارج الصلاة. أحسنت، فماذا؟ لأن في الصلاة لازم أن يعني المنكبين لازم يعني يكون المستور. نعم يجب على الرجل أن يستر منكبيه في الصلاة. نعم. بعكس ماذا في خارج الصلاة لا يلزم. وكذلك المرأة يجب عليها ستر جميع جسدها إلا الوجه والكفين حتى ولو كان أمام المحال. طيب عندك أخانا عبد الرحمن، شيخ الإسلام يقول هناك تعبير أحسن من هذا التعبير، ستر العورة، من تعبير الفقهاء. قال شيخ الإسلام الأولى أن يعبر بتعبير آخر، فما هو التعبير؟ نعم شيخ، أعد السؤال. شيخ الإسلام رحمه الله يقول قول الفقهاء يجب ستر العورة أو من شروط الصلاة ستر العورة، يقول هناك تعبير أحسن من غير تعبير بستر العورة، فما هو التعبير الآخر؟ أظن أن يزيد هذه ستر المنكبين. لا، ما يعني ما فهمتني. هو يقول نعم يعني اشتراط ستر العورة، كلمة ستر العورة من تعبير الفقهاء، وأما ما جاء في النصوص الشرعية فهو تعبير آخر. من عنده الجواب؟ شيخنا هل أنا أظن أن عند الجواب شيخنا، هل ممكن أجاوب؟ نعم عندك. شيخ الإسلام قال لولا أن يعبر على الزينة، يعني علق على قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، يعني شيخ الإسلام يقول يعبر عن ذلك بأخذ الزينة للصلاة. أخذ الزينة، اشترط أخذ الزينة المأمور بها شرعا لهذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذه الآية أمرت بأخذ الزينة، والزينة مبينة شرعا، زينة الرجل في الصلاة وزينة المرأة في الصلاة، والمرأة يجب عليها أن تستر جميع جسدها إلا الوجه والكفين، وكذلك بطون القدمين وظهورها على الصحيح، مع أن الأفضل أن تستر أيضا القدمين، ولكن إذا ظهر شيء من القدمين فلا يضر الصلاة. من يذكر شروطا أخرى لم يذكرها المؤلف عند من؟ عبد الرزاق موجود؟ شيخنا عبد الرزاق ما هو موجود، لكن عندنا عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن رشيد ويوسف أيضا. طيب عبد الرحمن محمد يا شيخ لم أكن موجودا الأسبوع الأول، ما عندي جواب. طيب فعند أخينا عبد الرحمن رشيد يذكر لنا شروطا أخرى لم يذكرها المؤلف. النية، ما ذكر النية؟ النية، أحسنت. والدليل إنما الأعمال بالنيات، وبعضهم يذكرها من الأركان كما صنع المؤلف هنا، سيأتي ذكرها في الأركان، وهي تصح أن تكون شرطا وركنا. طيب أيضا من الشروط التي لم يذكرها المؤلف هنا، الأخ يوسف عنده شيخ. نعم عند أخينا دخول الوقت يا شيخ. نعم دخول وقت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدخول وقت الصلاة المكتوبة من شروط صحتها. وأيضا لم يذكر شروطا شرطا آخر، من عنده جواب؟ والله شيخنا لا، أن يكون بالغا الشيخ يوسف يقول أن يكون بالغا شيخنا. هذه شروط عامة وهي الإسلام والعقل والبلوغ. نعم ليس البلوغ، والعقل والتمييز، هذه شروط أيضا من شروط صحة الصلاة كما يقول الأخ، ولكنها عامة في جميع العبادات، لا تصح إلا من المسلم ومن العاقل، لا تصح من المجنون، كذلك من المميز، الصبي المميز الذي يعرف كيف يصلي. فيشترط الإسلام والعقل والتمييز. أيضا بقي من الشروط بقي من الشروط الطهارة، لا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذه الشروط كلها من شروط صحة الصلاة، فهل يشترط استقبال القبلة في جميع الصلوات أو يسقط في بعض الأوقات؟ لك يا حان موسى. شيخنا تسقط فقط للمسافر عندما يكون متنفلا، متنفلا على راحلته. نعم متنفلا على راحلته. نعم أحسنت. طيب قبل أن نشرع في درسنا، ما الفرق بين الشرط والركن؟ من عنده جواب؟ نحن لم نأخذ هذا، ولكن هل عندكم في ذلك نعم علما مسبق، الفرق بين الشرط والركن؟ عبد الرحمن، الشرط هي في خارج الصلاة، والركن في داخل الصلاة. نعم أحسنت، كلاهما لا تصح العبادة إلا به، ولكن الشرط يكون خارج العبادة، والركن يكون أثناء العبادة وداخل العبادة. فشروط الصلاة خارج الصلاة وأركانها فيها. أحسنت. نشرع في درسنا الجديد. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة. قال: لا تكون شرعية إلا بالنية. وأركانها كلها مفترضة. أما قول لا تكون شرعية إلا بالنية في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وهذا من شروط الصلاة باعتبار أنه لا يصح الدخول إلا بنية، ومن أركانها من أركان الصلاة باعتبار أنه يجب عليه أن يستصحب النية طوال صلاته ذاكرا لها أو مستصحبا لها حكما، وإن لم يكن ذاكرا إلا أنه لا ينقضها. فالنية من شروط صحة الصلاة سواء ذكرها أو كان ساهيا في بعض الوقت، إلا أنه لا يجوز له أن ينقضها حيث ينوي الخروج من الصلاة. قال: وأركانها كلها مفترضة. الفرض والواجب بمعنى واحد عند جمهور العلماء، الفرض والواجب بمعنى واحد، فيكون مقصود هنا أن أركانها كلها واجبة على المصلين. وليعلم أن الواجبات في الصلاة على قسمين، الواجبات في الصلاة على قسمين: واجب لا يسقط سهوا ولا عمدا، واجب لا يسقط سهوا ولا عمدا، وهو الركن كالركوع والسجود قراءة الفاتحة، حتى لو سهى فعليه أن يعيد ما فاته ثم يسجد للسهو، فهذه واجبات لا تسقط بالسهو، وبعضهم يسميها أركانا. وواجبات أخرى في الصلاة تجبر بسجود السهو إذا نسيها الإنسان، وأما إذا تعمد تركها فتبطل صلاته. واجبات تسقط بالسهو ويجبر الخلل بسجود السهو، وإذا تركها عمدا بطل الصلاة، لأنه بتركه عمدا يعتبر مشاقا لله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم عن عائشة وأصله في الصحيحين بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعمل هذا يعتبر مشاقا به لله ورسوله، وعليه فيعتبر لذلك إذا تعمد مفسدا لصلاته. إذن الخلاصة أن الواجبات قسمان: القسم الأول إذا نسيها أو تعمد تركها تبطل الصلاة، وهي الأركان. والثانية: إذا تركها عمدا بطل الصلاة، إذا تركها سهوا سجد للسهو. وسيأتي أمثلة لذلك أثناء قراءة كلام الشوكاني عليه رحمة الله. قال: وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط. القعود للتشهد الأوسط ظاهر كلام الشوكاني أنه لا يراه من الأركان ولا من الواجبات، بل يراه مستحبا، وهذا قال به بعض أهل العلم. والصحيح في هذه المسألة أنه يعتبر من الواجبات، الجلوس للتشهد الأوسط يعتبر من الواجبات، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في الركعتين فقولوا التحيات لله، فأمر بالتشهد الأوسط ولا يصدر ماذا، ويلزم منه الأمر بالقعود أيضا. فالقعود للتشهد الأوسط من الواجبات. وأيضا بعضهم يستدل بحديث: صلوا كما رأيتموني يصلي. وهذا الحديث أخرجه البخاري عن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه، إلا أن الصحيح أن هذا الحديث لا يمكن حمله على إيجاب جميع الأفعال، ولكن هو حديث مجمل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، فأمرنا أيضا بالصلاة كصلاة، ومن الصلاة ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو ركن، ويعرف ذلك بأدلة أخرى. فهذا الحديث إجمالا فيه الأمر بالصلاة كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويستفاد وجوب العمل أو ركنيته أو استحبابه من أدلة أخرى. فقول الأقعود بالتشهد الصحيح وجوب القعود بالتشهد الأوسط لحديث إذا قعدتم فركعتين فقولوا التحيات لله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه كما في الصحيحين عن عبد الله بن مالك بن محينة لما نسي التشهد سجد بالسهو. قال والاستراحة، جلسة الاستراحة معلومة عند القعود عند القيام من السجدتين، يجلس جلسة خفيفة قبل أن يقوم من الركعة الثانية وعند أن يقوم من الركعة الثالثة إلى الرابعة كذلك، وهي أيضا من المستحبات كما أشار إليه الشوكاني، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن مالك بن حويرث وكما في سنن أبي داود عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى. ومن أنكرها فلا حجة له في إنكارها فقد ثبتت للأسانيد الصحيحة. قال ولا يجب من أذكارها إلا التكبير. قوله إلا التكبير، كان الشوكاني يشير إلى تكبيرة الإحرام، ويدل على ذلك حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود الترمذي وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فتكبيرة الإحرام من أركان الصلاة. بقي التكبيرات الأخرى، تكبيرات الانتقال عند أن يركع وعند أن يسجد، هذا التكبير اختلف العلماء هل هو من الواجبات أو من المستحبات، والراجح ما ذهب إليه أحمد ونعم واختاره بعض أهل العلم من وجوب هذه التكبيرات أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها كما جاء في حديث رفاعة بن رافع في حديث المسيء في صلاته أنه كان يقول له ثم كبر واقرأ ما تيسر القرآن ثم كبر واركع. جاء في خارج الصحيحين ذكر الأمر بالتكبير، فالأمر بالتكبير يدل على وجوبه، ولكن وجوب تكبيرة الإحرام وجوب الركنين، إذا تركها بطلت الصلاة سهوا أو عمدا. تكبيرة الانتقال الوجوب فيها ليس على سبيل الركنية، لأنه إذا تركها سهوا سجد للسهو، فقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الأوسط، وبنسيانه للتشهد الأوسط ينسى تكبيره حتما. إذا نسي التشهد الأوسط فلا بد أنه سينسى تكبيرة معها، ومع ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو. تكبيرة الانتقال تجبر بسجدتي السهو. قال إلا التكبير، أي تكبيرة الإحرام يعدها من الأركان. قال والفاتحة في كل ركعة، فإنه يجب أن يقرأ فاتحة الكتاب لحديث عباد بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وسواء كان ذلك على الإمام أو المأموم أو المنفرد. ولو كان مؤتما والتشهد الأخير والتسليم. والفاتحة تجب قراءتها سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو الجهرية حتى على المأموم، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، والمأموم ينصت للإمام ويقرأها، يجمع بين الأمرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات وأمرهم أيضا أن يقرأوا الفاتحة. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وفي المسألة خلاف في حق المعموم، اختلف العلماء في ذلك. قوله والتشهد الأخير، أي أن التشهد الأخير من الواجبات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. والصحيح أن هذا ليس خاصا بالتشهد الأخير، بل حتى التشهد الأول كلها من واجبات الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات. فهذا يشمل التشهد الأول والتشهد الثاني. قال والتسليم، أي التسليم أيضا من الأذكار الواجبة، وهو من أركان الصلاة، من أركان الصلاة لحديث علي: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة. ما هي المواضع الأربعة؟ من يذكرها منكم؟ لك يا أخي موسى. نعم، الركوع والرفع من الركوع، وأيضا القيام من التشهد، وعند تكبيرة الإحرام. نعم، وعند تكبيرة الإحرام. نعم نعم، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند الرفع من التشهد الأول. ثابت ذلك في الصحيحين عن ابن عمر وعن مالك بن الحويرث، إلا الموضع الرابع وهو الرفع من التشهد الأول، فهو ثابت عند البخاري عن ابن عمر. فهذه من السنن من المستحبات. قال والضم، أي أن الضم أيضا من المستحبات من السنن. مقصوده بالضم وضع اليد اليمنى على اليسرى، وقد ثبت في البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، وثبت في صحيح مسلم عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. وأهل العلم يقولون باستحباب ذلك، ولو قيل بالوجوب لكان أقرب، وقيل بوجوب ذلك لكان أقرب لحديث كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. وقد ذهب الشوكاني في نيل الأوطار إلى وجوب ذلك. وكيفية الوضع، يضع الإنسان يده اليمنى ويجعلها تشمل الكف والرأس والساعد، فاليد اليمنى تكون موضوعة على ثلاثة أماكن: على ظاهر الكف اليسرى، وعلى الرأس وهو المفصل، وعلى الساعد، فتكون اليد اليمنى شاملة للثلاث المواضع، كما جاء ذلك في حديث وائل بن حجر عند النسائي. فهمتم كيفية الوضع؟ نعم شيخ. طيب، وثبت إرسال الأصابع إرسالا، وثبت أيضا ضم الأصابع على الذراع الأيسر، فيصح أن يرسل الأصابع إرسالا، ويصح أن يضمها على اليد. ونرجو أن تكونوا فهمتم ذلك. قال والضم والتوجه بعد التكبيرة. قول التوجه بعد التكبيرة أشار إلى دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح من المستحبات وليس من الواجبات كما أشار إلى ذلك الشوكاني. والتعبير بقوله التوجه نظرا إلى حديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وكان الأولى أن يعبر بدعاء الاستفتاح كما يعبر عليه عنه الفقهاء. وأما قول التوجه فهو تعبير نعم ليس بدقيق، لأنه يشير إلى حديث واحد من أدعية الاستفتاح، لكن يقول والدعاء بعد التكبيرة، أي دعاء الاستفتاح، لأن أدعية الاستفتاح كثيرة، منها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومنها أحاديث أخرى ذكرها العلامة الألباني رحمه الله في صفة الصلاة. قوله التوجه بعد التكبير هذا من المستحبات ليس من الواجبات عند جمهور العلماء، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بدعاء الاستفتاح على سبيل اللزوم، فلما رآه أبو هريرة يسكت هنيهة بعد التكبير قبل القراءة سأله ماذا تقول، ولو كان واجبا لأمرهم به قبل أن يسأله، فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. قال والتعوذ، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة أيضا من المستحبات، والله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والأمر محمول للاستحباب لا على الوجوب، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ قرآنا بدون استعاذة كما في خطبة الحاجة، فكما في بعض خطبه عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الآيات بدون الاستعاذة، فالاستعاذة من المستحبات سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. قال والتأمين، التأمين عقب قراءة الفاتحة خاص بالصلاة وهو من المستحبات، وليس ببعيد أن يقال بوجوبه على المأموم لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنه، ولقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، إلا أن عامة العلم يرون الاستحباب ولو قيل بالوجوب لكان قريبا. قال وقراءة غير الفاتحة، قراءة غير الفاتحة من المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وأما ما زاد على ذلك فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال إذا انتهيت إلى فاتحة الكتاب أجزأت عنك وإن زدت فهو خير، كما في الصحيحين عن أبي هريرة. قال والتشهد الأوسط، التشهد الأوسط أيضا من يعني ذكره الشوكاني من المستحبات، والصحيح وجوبا لحديث إذا قعدتم في ركعتين فقولوا التحيات لله. قال والأذكار الواردة في كل ركوع، الأذكار الواردة في الركوع من الواجبات على الصحيح هو مذهب أحمد لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، فأمر بتعظيم الله سبحانه وتعالى بما ورد فيه من أذكار، وكذلك الأذكار الواردة في السجود واجبة لحديث أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وأقل الواجب تسبيحة واحدة، لو قال سبحان ربي العظيم أجزأه ذلك عن الوجوب، وكل ما زاد فهو أفضل، وليس هناك تحديد بالثلاث، وما جاء في بعض الروايات من تحديد بالثلاث لا تثبت، بل عليه أن يكرر ما تيسر، وبعض أهل العلم يحسن التحديد بالثلاث في الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ولكن الواجب من ذلك تسبيحة واحدة. وأما الأذكار الواردة عند القيام من الركوع، عند القيام من الركوع فهو أيضا من المستحبات، إلا أنها بعض الأذكار تجب على المأموم، فقول سمع الله لمن حمده واجب على الإمام، وقال ربنا ولك الحمد واجب على المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، والمأموم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد ولا يقول معها سمع الله لمن حمده على الصحيح وهو مذهب أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاكتفاء بها، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وأما الأذكار الواردة بين السجدتين وهو قوله رب اغفر لي رب اغفر لي ويكرر ذلك، فهو ثابت من حديث حذيفة عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد فجعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا الدعاء أصح من الدعاء الآخر وهو قول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فتكرار رب اغفر لي أصح وأثبت من الدعاء الآخر، وهذا الدعاء من المستحبات بين السيدتين، الدعاء فيها من المستحبات وليس من الواجبات، لأنه لم يثبت فيها أمرا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا الأذكار الواردة عقب التشهد من المستحبات، من المستحبات لقول حديث ابن مسعود: إذا قلت ذلك فتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. بعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد أمره أن يدعو بما تيسر. واختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، فمنهم من أوجبها ومنهم من قال من المستحبات، وعليه أكثر العلماء. واستدلوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا: ماذا تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما أني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها مدندن. فاستدل به الجمهور على أن الأمر في الصلاة للاستحباب، فهو من المستحبات المؤكدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجب عليه أن يستعيذ بالله من الأربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا الممات، من فتنة المسيح الدجال؟ فيه خلاف، أوجبه أحمد وبعض أهل العلم، وأكثر العلماء على الاستحباب، وهو الأقرب لحديث هذا الرجل الذي قال: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. ولحديث ابن مسعود بعد أن علمه التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. والصحيح والاستحباب والله أعلم. وبالنسبة لنعم للأركان، فالأركان هي النية، قراءة الفاتحة نعم وتكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع والاطمئنان في الركوع، ثم الاعتدال من الركوع والاطمئنان فيه، ثم السجود والاطمئنان فيه، ثم الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه، ثم السجدة الثانية والاطمئنان فيها، ونعم ويفعل في الرفعة الثانية كذلك. ثم حتى ماذا اختلفوا في التشهد، فمنهم من قال ركنا ومنهم من قال واجبا. الصحيح هو وجوبه، بحيث أنه لو نسي فيجزئ فيه سجدتي السهو على الصحيح. ونعم وكذلك من أركان الصلاة التسليم، من أركان الصلاة التسليم. ويدل على ذلك حديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يحسن الصلاة، قال: من لا أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت الصلاة فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلى آخر الحديث الذي تحفظونه وفي الصحيحين عن أبي هريرة. وهو يدل على أن هذه الأمور المذكورة أركان فيها. قال الشوكاني رحمه الله: والأذكار الواردة في كل ركن أي مستحبة، وتقدم أن بعضها واجبة وليس كما قال. قال: والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد، لا سيما في السجود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا عقب التشهد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه، أي بعد التشهد. وهنا أدعية مأثورة في الركوع وعند الرفع من الركوع وفي السجود، ونعم أذكار متعددة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نوصيكم بحفظها وبمراجعتها من كتاب العلامة الألباني رحمه الله صفة الصلاة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا عندنا ثلاث أسئلة تتعلق بالرسائل الماضية شيخنا، هل في مجال نسأل؟ نعم تفضل. هذا نعم هذا الأسئلة. شيخنا يقول إذا سقطت نجاسة أو شيء من بول على شخص ولم يعرف أين سقطت ولكنه يعلم بأنها سقطت في ثوبه، فماذا عليه أن يعمل؟ نعم، سؤالك في رجل سقطت عليه النجاسة في ثوبه ولم يتميز له المكان، ومثل هذا الرجل عليه أن يغسل المكان الذي يظن أنها وقعت فيه، ولو غسل شيئا كثيرا فيتحرى حتى يصيب المكان، وإلا فيغسل الثوب كاملا إذا كان ما يعلم إلا بغسله كاملا فيغسله كاملا، وإذا تيقن أنها في النصف الأسفل فيغسل النصف الأسفل كاملا، وهكذا يغسل ما يحصل به اليقين أنه قد أصابها، وإلا فيخلع ذلك الثوب ويغسله كاملا. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول يرجى توضيح هذه المسألة، هل يكتفي بالإقامة عند المقيم الذي يسكن جوار المسجد الذي يصلي فيه، وهل على المسافر الذي مر على المسجد نفسه أن يؤذن ويقيم؟ أما نعم أنت تسأل الآن على الإقامة لمن دخل مسجدا قد صلي فيه، فإن كان رجل مجاور للمسجد فأذان المسجد يعتبر أذانا للمنطقة كاملة، فلا يكرر الأذان ويكتفي بالإقامة. أما إذا كان مسافرا فمر على ذلك المسجد فيؤذن لنفسه ويقيم، وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان على سفر فمر بمسجد قد صلي فيه فأذن وأقام ثم صلى. شيخنا الذي يسكن جوار المسجد هل حتى إذا لم يسمع الأذان فهل عليه نفس الحكم، يعني لما يذهب إلى المسجد الذي صلي فيه يقيم فقط؟ نعم، حتى وإن لم يسمع الأذان فما يؤذن، يكتفي بالإقامة. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث كان عن نفس الجواب اللي جاوبت عنه شيخنا من قبل، لكن في سؤال ثاني بدلا عنه يقول ما حكم قراءة القرآن على إناء من ماء للشفاء مثلا؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في يديه وينفث فيهما ثم يمسح جسده أو يمسح جسد المريض، فهذا هو الذي أوصي نفسي وإخواني بالإقبال عليه، أن نصدق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القراءة في الآنية أو في المياه فلم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنوصي بتركها، ولكن لا نستطيع أن نقول إنها غير مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرك، فهذه الرقاة تكون جاهزة، والأفضل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا وأثابكم الله وجعل في ميزان حسناتك بإذن الله شيخنا. آمين، تقبل الله منا ومنكم، الله يوفقنا إياه. آمين شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.